بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير: إذا كان هذا بحق النبي الذي جاء فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف بغيره؟ إنك لا تهدي من أحببت، فالهداية جاءت بالنفي والإثبات، فالمنفية هي هداية التوفيق والقبول والإذعان، هذه لله جل وعلا، وأما مجرد هداية الدلالة والإرشاد هذه له عليه الصلاة والسلام ولأتباعه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلال والبيان، فهداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول. رؤوس الكفر يعرفون معنى كلمة التوحيد. ما قال له: قل هذه الكلمة ترضي ابن أخيك وجامل ومش أمورك، يمكن أن تقال اليوم، ترى الناس ما يفهمون، لكن من هؤلاء؟ هؤلاء العرب يفهمون مثل هذا الكلام، فهم النفي والإثبات، ولذلك منعوه، حالوا دونه وبين أن يقوله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مضرة جلساء السوء، لا سيما في مثل هذه الظروف، نسأل الله السلامة والعافية. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مثل هذا الكلام القبيح لا يسنده الإنسان إلى نفسه، وإلا فقد أسنده أبو طالب إلى نفسه، والرواة كلهم يتحاشون مثل هذا فيقولون هو على ملة عبد المطلب، وإلا في الأصل أن أبا طالب ذكره بضمير المتكلم. نعم. ولكن الرواة يتحاشون مثل هذا، مثل هذا من الأدب، من الأدب الشرعي، لا ينسب الإنسان إلى نفسه المقالة الخبيثة وهو يستطيع أن يكني عنها، أما إذا اقتضى المقام التصريح ويختلف الحكم باختلاف التصريح والتعريض، لا بد من التصريح. في حديث مائز كل الرواة يتواردون على قوله إني زنيت، لأن الحكم يختلف، لأنه قال هو زنى ما أقيم عليه حد، وهو يريد إثبات الحد، فالرواة كلهم يقولون هذا، لو تناقل الرواة قال ماعز هو زنى ما ثبت، يعني يثبت الحد بمثل هذا الكلام؟ ما يثبت. فإذا كان الحكم يختلف من لفظ إلى آخر لا بد من التصريح بالمقصود. نعم. الله عملك. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك.